بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وينصب بلا نحو لن نبرح، وبكي المصدرية نحو لكي لا تاسوا، وبإذا مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم نحو إذا أكرمك، وإذا والله نرميهم بحرب. نحن اليوم مع الدرس الثالث عشر من دروس شرح قطر الندى. وكان الحديث فيما مضى، أي في الدرس السابق، على الإعراب التقديري، إذ رأينا أن الإعراب ينقسم إلى قسمين: قسم لفظي وقسم تقديري. فاللفظي هو الذي نتلفظ بعلامته، سواء كانت حركة أصلية أو كان ما ينوب عنها. وأما الإعراب التقديري فهو الذي يقدر، أي تقدر علامته ولا يتلفظ بها. ورأينا أن أسباب التقدير ثلاثة: السبب الأول التعذر، ويكون في الألف في الاسم والفعل. السبب الثاني الاستثقال، ويكون في الواو والياء. السبب الثالث اشتغال المحل بحركة المناسبة. ومن جهة أخرى نقول، أو بعبارة أخرى نقول، إن الاسم إذا أضيف إلى ياء المتكلم كان إعرابه تقديريا، وكذلك إذا كان في آخره ألف كان إعرابه تقديري، وتقدر فيه في هذا وفي الذي قبله تقدر فيه فيهما جميع الحركات. ويسمى الثاني مقصورة، ويسمى الثاني مقصورة. وإذا كان الاسم في آخره ياء تقدر فيه ماذا؟ الاسم تقدر فيه الضمة والكسرة، وأما الفتحة فتظهر لخفتها. والاسم في آخره واو وقبله ضم، هذا لا وجود له. وأما الفعل فإذا كان في آخره ألف فتقدر فيه جميع الحركات للتعذر، وإذا كان في آخره واو أو ياء فتقدر فيه ماذا؟ الضمة فقط. أما الكسرة فلا وجود لها في الأفعال. وأما السكون فيكون بحذف حرف العلة، وأما الفتحة فتظهر لخفتها، فيبقى في باب التقدير الضمة فقط. ثم بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله ليتحدث على الفعل، على إعراب الفعل. وأشرنا سابقا إلى أن الأصل في الفعل هو البناء، إن الأصل في الفعل هو البناء، ولا يعرب إلا إذا أشبه الاسم. والذي يشبه الاسم من الأفعال الثلاثة هو الفعل المضارع، ولذا سمي مضارعة، أي مشابهة، من المضارعة وهي المشابهة. وهذا الفعل المضارع يكون معربا ما لم تتصل به نون النسوة، وما لم تباشره نون التوكيد الخفيفة والثقيلة. إذن فإذا خلا من النونين يكون معربا، وإعرابه إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجزوما. تحدث المصنف فيما مضى عليه وهو مرفوع، فيكون الفعل المضارع مرفوعا إذا خلا ولم يدخل عليه ناصب ولا جازم. اتفق العلماء على أنه في هذه الحالة يكون مرفوعا، اتفقوا على رفعه إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، لكنهم اختلفوا في عامل الرفع ما هو. فبعضهم قال هو التجرد وهو عامل معنوي، وبعضهم قال هو حرف المضارعة، وبعضهم قال هو المضارعة ذاتها، وبعضهم قال هو حلوله محل الاسم. هذه أقوال، إلا أن الراجح والمعمول به هو القول الأول، هو أنه مرفوع بالتجرد أي من الناصب والجازم. وفي هذا يقول ابن أجرم وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. طيب، بعدما تحدثنا عليه وهو مرفوع، الآن سنتحدث عليه وهو منصوب. فبماذا ينصب؟ أو متى يكون الفعل المضارع منصوبا؟ وما هي النواصب التي تنصبه؟ الجواب: نواصب المضارع أربعة. نواصب المضارع أربعة باتفاق. هذه النواصب الأربعة كما سنرى أنها متفق عليها، وهناك نواصب أخرى اختلف فيها، بعضهم عدها ناصبة وبعضهم لا، لكن النواصب المتفق عليها هي أربعة، وهي لان وكي المصدرية وإذا وأن. عادة العلماء يقدمون أن على باقي النواصب ويجعلونها أم الباب، ويجعلونها إيش؟ أم الباب، لأنها تعمل مذكورة وتعمل محذوفة أو مضمرة. لكن المصنف أخرها لماذا؟ قال لطول الحديث عنها، لطول الحديث عنها، ولذا أخرها. وعادة العلماء أنهم يقدمون ما الحديث عنه قصير ليتفرغوا إلى ما الحديث عنه طويل، في الموضوع. وهذا ما فعله المصنف. إذا النواصب المضارع هي أن ولان وإذا وكي المصدرية، لكن المصنف أخر أن وقدم لان وكي المصدرية ثم إذا. ولهذا قال، أو في هذا قال: وينصب، والضمير في ينصب نائب عن الفاعل يعود على المضارع، أي وينصب هو أي المضارع بلن، هذا هو الناصب الأول لن. مثل لذلك بقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح، فلن حرف نصب، نبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. وأيضا قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال، لن حرف نصب، ينال فعل مضارع منصوب بلن. كذلك قوله تعالى: لن تنالوا البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن حرف نصب، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة أو لاتصاله بواو الجماعة، وهكذا. إذن فالفعل المضارع إذا دخلت عليه لن يكون منصوبا وتنصبه. طيب، نقف مع لن، مع هذا الناصب، ما معناه وما أصله وعلى ماذا يدل؟ أولا، معناه يدل على النفي والاستقبال بالاتفاق، بمعنى أن العلماء اتفقوا على أن لن تدل على النفي، نافية. فإذا أردت أن تنفي الفعل، أن تنفي الحدث الذي يدل عليه الفعل، استعمل هذه الأداة. يحضر فعل يدل على الحضور، على ثبوت الحضور. إذا أردت نفيه تقول لن يحضر، إذن هي تدل على النفي. أيضا تدل على الاستقبال، بمعنى أن الفعل قبل دخول لن عليه كان يدل على الحال والاستقبال، فدلالته على الاستقبال ليست محضة، وإنما يحتمل ويحتمل. يدل على الحال إذا قلت يحضر، يحتمل أن يكون الحضور الآن، ويحتمل أن يكون بعد الآن، مفهوم؟ هذا هو الأصل في الفعل المضارع. لكن إذا أردنا نفيه ويكون ذلك النفي في المستقبل، أن ننفي معناه في المستقبل، ندخل عليه لن ونقول فلان لن يحضر، أي في المستقبل. إذا أردنا نفيه في الحال نأتي بأداة أخرى من أدوات النفي، فنقول مثلا فلان لا يحضر، فلان لا يحضر، نفيناه في الحال. لكن وإذا أردنا أن ننفيه في الماضي نقول فلان لم يحضر، لم يحضر، سيأتي الحديث عن الجوازم. لكن إذا أردنا نفيه في المستقبل نقول ماذا؟ لن يحضر. إذن فلن تدل على ماذا؟ على الاستقبال، أي تنفي الفعل فين؟ في المستقبل. وهذا معنى قول الشارح رحمه الله، يعني وهي للنفي والاستقبال باتفاق، أي اتفق العلماء على دلالتها على النفي وعلى الاستقبال. طيب، ثم هناك أمور اختلف العلماء فيها في حق لن. من هذه الأمور، هل لن تدل على التأبيد أم لا؟ وهل تدل على التأكيد أم لا؟ ما معنى التأبيد وما معنى التأكيد؟ التأبيد هو أنك إذا قلت فلان لن يحضر، ثبت لدينا سابقا أنها تدل على نفي الفعل في المستقبل، لكن إلى متى؟ هل إلى الأبد؟ بعض العلماء ومنهم الإمام الزمخشري يقول نعم، تدل يش على يش؟ على التأبيد، أي أن النفي بها مستمر إلى ما لا نهاية له، فهمنا؟ ومن هنا دخلوا إلى نفي صفة من صفة الله عز وجل التي هي الرؤية، استدلالا بقوله تعالى قال موسى لربه، قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني. قال يقول الإمام الزمخشري هذه لن للتأبيد، أي لن تراني أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، مفهوم؟ إذن الحديث هنا الذي يهمنا الآن، هل لن تدل على التأبيد أم لا؟ الزمخشري يقول نعم تدل على التأبيد، بمعنى أن الفعل المنفي بها في المستقبل ذلك النفي يستمر إلى الأبد، إلى ما لا نهاية له. ورد العلماء عليه ذلك وقالوا إن لن لا تدل على التأبيد، لن لا تدل على التأبيد، وإنما تنفي الفعل في المستقبل، فقد يكون هناك تأبيد وقد لا يكون. المهم هي أن هي بذاتها هل تدل على التأبيد أم لا؟ لا تدل على التأبيد. ومما رد العلماء به على من قال إنها للتأبيد ذكر لفظ الأبد بعدها، ذكر لفظ الأبد بعدها، كقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ولا تجدن الحديث عن اليهود، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، الآية تقول ولن يتمنوه أي الموت، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. إذن الشاهد فين؟ ذكرت كلمة الأبد أبدا بعد لن. لو كانت لن بذاتها تدل على التأبيد، هل يذكر لفظ التأبيد بعدها أم لا يذكر؟ لا فائدة في حينها. مفهوم الموضوع؟ لو كانت لن تدل على التأبيد لكان ذكر التأبيد بعدها باب تحصيل الحاصل، لا فائدة فيه. ولكن لما ذكر لفظ التأبيد بعدها دل على أنها هي في حد ذاتها لا تدل عليه. وأيضا قوله تعالى ولن تفلحوا إذن أبدا، إذن أبدا، فجاءت أبدا كلمة أبدا بعد لن. إذن هذا من الأدلة التي تثبت على أن لن تدل على التأبيد أم لا تدل على التأبيد؟ لا تدل على التأبيد. هذا أولا. ثانيا، هل تدل على التأكيد أم لا؟ الإمام الزمخشري يقول تدل على التأكيد. ما معناه؟ فأنت إذا قلت فلان لن يحضر، فنفيك لحضور فلان مؤكد، وأداة التأكيد هي لن، فلن عنده من أدوات التأكيد. ورد عليه العلماء وقالوا لا، لن تدل على النفي فقط ولا تدل على التأكيد، فقولك لن يقوم كقولك لا يقوم، قولك لن يحضر كقولك لا يحضر. فقولك لا يحضر أفيه تأكيد؟ ليس فيه تأكيد. قالوا كذلك لن لا تأكيد فيها. في الموضوع إذن فلا تدل على التأبيد ولا على التأكيد خلافا للزمخشري. أيوة نعم. ثم لن، هذا ثالثا، هل تستعمل في الدعاء أم لا؟ لن هل تستعمل في الدعاء أم لا؟ بعض العلماء وهو الإمام بن السراج قال نعم إنها تستعمل في الدعاء، واستدل على ذلك بقوله تعالى رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، آية تتحدث عن نبي الله موسى، رب بما أنعمت علي، قالوا هذا دعاء، فلن أكون، كأنه قال فاجعلني لا أكون ظهيرا للمجرمين. مفهوم الموضوع؟ استدل بهذه الآية على أن لن تستعمل في الدعاء. فالإمام ابن هشام مصنف رد عليه وقال لا. نقول له ماذا تقول في هذه الآية؟ قال يمكن أن تحمل هذه الآية على النفي المحض، على النفي إيش؟ المحض، يعني دون دعاء. وكأن نبي الله موسى عاهد ربه ألا يظاهر مجرما من المجرمين جزاء لهذه النعمة التي أنعم بها عليه، هذا ثالثا. ثانيا، رابعا، هل هي مركبة أم بسيطة؟ ما معنى مركبة وما معنى بسيطة؟ إذا قلنا إنها بسيطة بمعنى أن العرب وضعتها هكذا، وضعت هكذا على هذين الحرفين من اللام والنون، هذه بسيطة. وبعض العلماء قالوا لا، هي مركبة. ما معنى مركبة؟ أي مركبة من حرفين أصلها حرفان، هكذا أصلها، أصلها هكذا لا أن، فحذفت الهمزة تخفيفا ثم التقى ساكنان الألف والنون ساكن، فحذفنا الألف لالتقاء الساكنين فبقي ماذا؟ لن، بقي اللام. إذن أصلها ما هو؟ أصلها لا أن مركبة يعني. فدخل الحرف حذفت الهمزة للتخفيف، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين لدفع التقاء الساكنين فبقيت لن. قال بهذا بعض العلماء ومنهم الخليل، وبعضهم قال لا أصلها لا هكذا، هي بسيطة نعم ولكن أصلها لا، هذا هو الأصل. فقلبت الألف نونا فأصبحت لن، والصواب والراجح أنها بسيطة وأن أصلها لن هكذا وضعت، ليس هناك حذف وليس هناك قلب وليس هناك شيء من الأشياء، وضعت على هذين الحرفين على اللام والنون لن. هذا فيما يتعلق بلن. إذا رأينا أن لن تدل على النفي والاستقبال باتفاق، وهل تدل على التأبيد والتأكيد أم لا؟ لا، خلاف الزمخشري. وهل تستعمل في الدعاء أم لا؟ الجواب لا، خلاف لابن السراج. وهل هي مركبة أم بسيطة؟ لا، خلافا للفراء للخليل. وهل أصلها لا أم لن؟ أصلها لن هكذا وضعت، خلافا للفراء. هذا هو الناصب الأول من نواصب المضارع، وهو قوله وينصب أي المضارع بلن نحو لن نبرح. ثم قال وبكي المصدرية، وهذا هو الناصب الثاني من نواصب المضارع حسب ترتيب المصنف بن هشام. وبكي المصدرية، قال وبكي المصدرية احترازا من كي التعليلية، لأن كي عندنا نوعان، كي المصدرية وكي التعليلية. فحديثنا الآن عن ماذا؟ عن كي المصدرية، هي التي تنصب المضارع بنفسها. طيب ما هو الفرق بين كي المصدرية وبين كي التعليلية؟ مفهوم؟ بماذا نميز ونفرق بين هذه وتلك، بين المصدرية والتعليلية؟ الجواب نفرق بينهما باللام قبلهما، باللام نفرق بينهما باللام. فإذا وجدت اللام، لاحظ، فإذا وجدت اللام قبل كي لفظا فهي مصدرية. إذا وجدت اللام قبل كي لفظا يعني في اللفظ فهي مصدرية، كقوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا، كي هذه لا شك أن اللام مذكورة وموجودة وملفوظة، فاللام موجودة قبلها، فهذه ماذا تسمى؟ كي المصدرية. والتعليل تؤديه اللام، فاللام لام التعليل وكي مصدرية. فلما أدت اللام التعليل لم يبقى للمصدر لكي دخل في هذا المعنى، فأصبحت مصدرية. مفهوم الموضوع؟ طيب وإذا لم توجد اللام، إذا لم نجد اللام قبلها ماذا نسميها؟ ينظر. إذا قدرنا اللام فهي أيضا مصدرية، إذا قدرنا اللام، فهمنا؟ مثلا نقول جلسنا كي نسمع الدرس، جلسنا زد كي نسمع الدرس، في اللفظ هل توجد اللام أم لا توجد؟ لا توجد. جلسنا كي نسمع. عند عدم وجود اللام ننظر هل نقدر اللام أم لا؟ فإذا قدرنا اللام ونوينا معناها كانت كي أيضا مصدرية بالطريقة السابقة. فالذي يدل على التعليل هو اللام المقدرة، وأما كي فلا دخل لها في التعليل فهي مصدرية. لكن إذا لم نقدر اللام بحال من الأحوال، لا وجود لللام لا لفظا ولا تقديرا، كي هذه تكون حينها تعليلية، هي التي تؤدي التعليل، لأن اللام لا وجود له. مفهوم الموضوع نعمس؟ إذن الفرق بين المصدرية والتعليلية هو اللام، وجود اللام أو عدمه. فإذا وجدت اللام لفظا أو تقديرا فهي مصدرية، وإذا لم تجد اللام لا لفظا ولا تقديرا فهي تعليلية، والمضارع بعدها يكون منصوبا حينها بأن مضمرة وجوبا، وهذا سيأتي الحديث عنه، سيأتي الحديث عن أن في مواضع حذفها سنتحدث عنها. أما الآن فيكون المضارع منصوبا بكي نفسها إذا كانت مصدرية، وعرفنا متى تكون كي مصدرية بوجود اللام لفظا أو تقديرا. وهذا معنى قوله وبكي المصدرية نحو لكي لا تاسوا. لكي لا تاسوا، إعراب الآية اللام لام التعليل، أو كل لام الجر يدل على التعليل، لام الجر يدل على التعليل. طيب كي مصدرية، قل فيها حرف نصب ومصدر، لا نافية، تاسوا فعل مضارع منصوب بكي المصدرية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال أو من الأمثلة الخمسة. مفهوم الموضوع؟ وهكذا قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج، هذه ما عندش اللام، كي لا يكون دولة، هذه ننظر إن قدرنا اللام فهي مصدرية وإلا فهي تعليلية. نعم، هذا هو الناصب الثاني. الناصب الثالث إذن، قال وبإذن مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم إلى آخره. إذن الناصب الثالث من نواصب المضارع هو إذن. فإذا وجدنا إذن دخلت على المضارع يكون منصوبا بها، أي هي تنصبه، لكن بشروط. نذكر الشروط ثم نتحدث عن ذن في حد ذاتها ما يتعلق بها. إن إذن من نواصب المضارع، لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون مصدرة، أي في صدر الجواب، أن تكون إيش؟ في صدر الجواب. فإذا قال لك شخص كلاما وأردت أن تجيبه صدر جوابك بإذن. فما مثلا من قال لك سأزورك غدا، ماذا تقول؟ إذن أكرمك، إذن أكرمك. فجاءت إذن زين مصدرة، جاءت في صدر الجواب، هذا الشرط الأول وهو المعني بقوله وبإذن مصدرة. ثانيا وهو ضمير علم يعود على المضارع، وهو أي المضارع مستقبل، وهو أي المضارع يكون بعدها مستقبلا. كالمثال قال لك القائل سأزورك غدا، تقول له إذن أكرمك. فهذا الإكرام هل حصل أم لم يحصل؟ لم يحصل بعد، سيكون في المستقبل، هذا شرط. الشرط الثالث أن يكون متصلا بها، أن يكون المضارع متصلا بها، إذن أكرمك. هناك المباشرة بينهما بين إذن والفعل. إذن أكرمك، هذا الشرط ثالث، هذا الشرط الثالث، تكون مصدرة وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا وأن يكون متصلا بها. إلا أن هذا الشرط الثالث فيه استثناء، فيه إيش؟ استثناء، أن يكون الفعل متصلا بها إلا إذا فصل بينهما قسم. إذا فصل بينهما إيش؟ قسم، كقولك إذن والله أكرمك، إذن والله أكرمك، فجاء القسم وهو والله فاصلا بين إذن وبين الفعل، مفهوم الموضوع؟ هذا الفاصل، الفصل بالقسم، يضر أم لا يضر؟ لا يضر. وعليه فإذا تنصب المضارع. في هذا يقول ابن مالك ونصبوا بإذان زد المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا، والفعل بعد موصلا يعني متصلا بها، والفعل بعد موصلا أو إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين، أو قبله اليمين وهو القسم، يعني قبل الفعل القسم، يعني بينها وبين، إذا كان القسم قبل الفعل فهو بين إذن وبين الفعل. هذا هو تقرير المصنف، أن الفصل يجوز بشيء واحد وهو القسم لا غير. فإذا كان الفصل بشيء آخر، إذا كان بالنداء، إذا كان بالنفي، إذا كان بالظرف، إذا كان بالجر والمجرور، كل هذا لا يجوز. مفهوم الموضوع؟ هذا هو تقرير المصنف. إذن الشروط هي هذه، أن تكون إذن مصدرة، أن يكون الفعل مستقبلا، أن يكون متصلا بها إلا إذا فصل بالقسم فلا إشكال. ثم مثل بمثالين، مثال للمتصلة ومثال للمفصولة بالقسم، قال نحو إذن أكرمك، مثال ثاني إذن والله نرميهم بحربي، إذن والله نرميهم، فوالله فصل بين إذن وبين نرمية وهو الفعل ومع ذلك حصل النصب. طيب مفهوم هذه الشروط، أولا تكون مصدرة، إذا لم تكن إذن مصدرة بأن كانت في مؤخرة، كأن تقول لمن قالك سأزورك غدا تقول له أكرمك إذن، أنتظرك إذن، تأخرت، هل تنصب الآن أم لا تنصب؟ لا تنصب الآن، لا تنصب، يكون الفعل مرفوعا. أن يكون الشرط الثاني أن يكون الفعل مستقبلا، إذا كان الفعل زد، إذا كان الفعل حاليا وليس مستقبلا، كأن يقول لك شخص إني أحبك في الله فتقول له إذن تصدق، إذن أصدقك، فهمنا؟ إذن أصدقك، هو قال إني أحبك في الله، فإذا بك تصدقه في الحالة الراهنة، إذن الفعل حالي أم مستقبلي؟ حالي. هل تنصب المضارع هنا أم لا تنصبه؟ لا تنصبه. ثالثا أن يكون الفعل متصلا بها إلا بالقسم، فإذا وجد فاصل بينها وبين الفعل، فاصل نقول فاصل أجنبي غير اليمين، مثل إذن إن شاء الله أكرمك، إذن أخي أو أبي يكرمك، فهمنا؟ فحصل الفرق والفصل بينها وبين الفعل، هنا يكون يجوز النصب أم لا يجوز؟ لا يجوز، الواجب هو الرفع. أيوة نعم، هذا فيما يتعلق بإذن وبشروطها التي أشار لها المصنف بقوله وبإذن مصدرة وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم، نحو إذن أكرمك وإذن والله نرميهم بحرب. طيب، ثم إذن نقول فيها حرف جواب وجزاء. حرف يش؟ جواب وجزاء. ما معنى حرف جواب؟ أنها تذكر بعد كلام يحتاج إلى جواب. أنها تذكر في كلام أو في جملة بعد شيء يحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب. لذا هي تذكر في الجواب، لذا تسمى حرف جواب. مثلا سأزورك، هذا الكلام يحتاج إلى جواب أم لا؟ نعم يحتاج إلى جواب. إذن فهذا جواب. وأيضا هي حرف يش؟ جزاء. مع الجواب هي حرف جزاء. ما معنى حرف جزاء؟ أي أن ما بعدها يكون جزاء لما قبلها. أزورك إذن أكرمك، فالإكرام جزاء للزيارة أو على الزيارة. إذن فهي حرف يش؟ جواب وجزاء. يقول ابن هشام عند سيبويه، عند سيبويه. سؤال، هل هي دائما وأبدا حرف جواب وجزاء؟ مفهوم؟ هل نستعملها دائما؟ في مجبرتي إذن هي حرف جواب وجزاء، في مجبرتي حرف جواب وجزاء، هل هكذا؟ بعض العلماء ومنهم الإمام الشالوبين قال نعم، هي للجواب والجزاء في كل موضع، في كل مكان، بمعنى أنها لا توجد إلا لهذين المعنيين جوابا وجزاء. مفهوم الموضوع؟ وبعض العلماء قالوا هي لهما، لكن قد تتمحض للجواب. ما معنى قد تتمحض للجواب؟ أي قد تستعمل للجواب دون جزاء. وذلك كالجملة السابقة، إذا قيل لك شخص إني أحبك في الله، فتقول له إذن أصدقك. نعم، إذن أصدقك، هذا جواب أم لا؟ جواب. لكن هل هو جزاء؟ ليس جزاء، ليس هنا شيء يجعل جزاء للكلام السابق. أخبرتني أنك تحبني في الله، أنا أخبرتك أني صدقتك، انتهى الأمر، فليس هناك جزاء. مفهوم؟ إذن فهي تستعمل حرف جواب وجزاء في الغالب وفي الأكثر، لكنها قد تتمحض للجواب وتكون حرف جواب فقط. أيوة نعم. ثم هل هي حرف أم اسم؟ شفنا الموضوع نمس، هذا سؤال. إذن وش هي، حرف ولا اسم؟ قول نمس سيشا مش دارلك. طيب هي، قالوا هي حرف. ها؟ جمهور العلماء قالوا إنها إيش؟ حرف. ولكن كي يجي إشكال فيها التنوين. إذن والتنوين تقدمنا أن التنوين زيد علامة من علامات الاسم. قالوا هذا التنوين هو تنوين إيش؟ العوض، عوض عن جملة كالتنوين في حينئذ. والأصل إذا جئتني أكرمك، فحذفنا ذي جئتني وعوضنا عنه التنوين. وش مفهوم الموضوع؟ وبعضهم قال هذا. إذن إذا كانت اسم، فالذين قالوا إنها اسم قالوا ليست هي الناصبة، وإنما الناصب للفعل آن محذوفة. ولكن هذا قول مرجوح، والراجح أنها يش؟ أنها حرف، أنها يش؟ حرف. وأما هذا التنوين الذي يوجد فيها، أولا خلاف ما بين العلماء هل تكتب بالنون أم بالألف. جمهور العلماء يكتبها بالألف، ولكن بعضهم قال لا تكتب يش؟ بالنون. حتى قال أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذن بالألف. يقول كن يعجبني نكويلو يدو هذا اللي كتبها بالألف، لأن الأصل يلا إذ أن فلا بد منه. وبعضهم فرق فصل وقالوا إذا كانت عاملة ناصبة تكتب بالنون، وإذا كانت مهملة ذلك إذا فقدت شرط من الشروط المقررة تكتب يش تكتب بالألف. أيوة نعم. ثم هل هي بسيطة أم مركبة؟ هل هي بسيطة أم مركبة؟ فبعضهم قال إنها مركبة والأصل يلا إذ أن إذ أن نقلت حركة الهمزة أن إلى الذال إلى الساكن قبلها ثم حذفت فبقيت إذن. ولكن الراجحة والصحيحة أنها بسيطة أي وضعت هكذا لم يحذف منها شيء إذن. على كل حال إذن من نواصب المضارع وهذه هذا هو الناصب الثالث. إذن مر معنا الآن ثلاثة نواصب. الناصب الأول هو لن تحدثنا عنها. الناصب الثاني هو كي. المصدرية لا بد من هذا الوصف لا بد من هذا الوصف. ما نقولوش كي فقط لا كي المصدرية لأن كي أخرى وذكر الوصف احترازا من التعليلية. الثاني إذن كي المصدرية. الثالث إذن. الرابع سيأتي إن شاء الله وهو أن وفيها الكلام طويل ستأتي في درسها إن شاء الله تعالى. سرود الله. ذكروا نعم ذكروا النداء ذكروا النافي نعم بعضهم زاد الظرف الجار والمجرور اي نعم. لكن ابن هشام عنده الفصل يكون بالقسم فقط وهو الذي يفهم من كلام ابن مالك. ابن مالك اش قال؟ ونصبوا بإذن المستقبل ان صدرت والفعل بعد موصلة او قبله اليمين فقط اي نعم. على كل حال الفصل بالقسم اتفقوا على جواز الفصل به ونصبها للفعل معه. لكن الأشياء الأخرى اختلفوا فيها. بعضهم أجاز الفصل بها. ما معنى نقول أجاز الفصل بها؟ أي تنصب المضارع مع وجود الفصل بهذه الأمور. وبعضهم كابن هشام قال لا إذا كان الفصل بغير القسم وجب الرفع.